شيخ، عندي محل وأريد أن أخرج الزكاة عن البضاعة الموجودة، وبعض هذه البضاعة تقريبا ثلث هذه البضاعة لم أسدد قيمتها بعد لأصحابها، والنقدية الموجودة لدي هي أقل ما يطلبه مني هؤلاء التجار، فهل أخصم الزكاة من البضاعة التي لم أسددها وأنا في نية السداد كل بين فترة وأخرى، أم أسدد كامل البضاعة حتى ولو كانت دين علي؟ القول الراجح أن الدين لا يمنع الزكاة ولا يحسب، وأن الإنسان يجب أن يزكي ما عنده ولو كان مدينا، حتى لو فرض أن عنده ما يساوي 100,000 وعليه 100,000 فليزكي 100,000 اللي عنده. نعم.